الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 32 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الأربعاء 13 من شهر رجب سنة 400,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا زال حديثنا موصولا حول النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكرنا فيما مضى الأصول العظيمة المباركة التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة ويعتمدون عليها في هذا الباب العظيم ألا وهو باب أسماء الله وصفاته. فقلنا أنهم ينطلقون ويعولون ويعتمدون في هذا الباب على ثلاثة أصول. الأصل الأول أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ويؤمنون بما ورد من أسمائه وصفاته في القرآن وصحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أي يثبتون معناها، يثبتون معناها. والأصل الثاني أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن الصفة فرع عن الذات، فالصفة فرع عن الذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته جل وعلا. والأصل الثالث أنهم يقطعون الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فيثبتون تصديقا بالقرآن وبصحيح السنة، يثبتون ما أثبته القرآن والسنة من أسماء والصفات، ثم ينزهون الله عن مشابهة خلقه، ثم يفوضون علم الكيفية إلى الله، وذلك كله إعمالا لنصوص القرآن وما ورد فيه من أصول عظيمة هي جادة هذا العلم وجادة هذا النوع من التوحيد، فقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نأخذ منها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ونأخذ منها إثبات ما أثبته الله من أسماء وصفات من قوله تعالى وهو السميع البصير. وأما الأصل الثالث فهو تفويض الكيفية، فنأخذه من مثل قول الله جل وعلا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن تقسيم الأسماء والصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، وقلنا أن صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها لا تنفك عنه، وقسمها العلماء إلى صفة ذات معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، وإلى صفة ذات خبرية كالوجه واليدين والعينين. هذا بالنسبة إلى صفات الذات، وذكرنا أدلة بعضها من القرآن والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع صفات الله سبحانه وتعالى ما مثال صفات الأفعال. يبقى الصفات صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها، صفة الفعل هي التي تتعلق بمشيئته، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالرضا والغضب، وكالخلق صفة ذات وفعل معا، وكالكلام صفة ذات وفعل معا. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق ولا مخلوق، لكنه في ذات الوقت يخلق ما يشاء كيف ما يشاء في الوقت الذي يشاء. كذلك يرضى ربنا تبارك وتعالى عن العبد إن أخذ بأسباب رضاه، فهذه صفات متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعجب ربنا سبحانه وتعالى، بل عجبت ويسخرون، كما في قراءة من القراءات السبع المتواترة في قول الله جل وعلا في سورة الصفات: بل عجبت، قرأ بعضهم بل عجبت، فيكون الضمير هنا عائدا إلى ربنا تبارك وتعالى، وقد ثبتت صفة العجب له سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي هي متعلقة بمشيئة الله، كصفة الاستواء أيضا متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكصفة النزول هذه كلها يقال عنها صفات فعلية. ما مثالها؟ قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه صفة الإتيان. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه صفة الإيه؟ الطي، صفة الطي، أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه. وقد ورد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه. وثبت أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. وكذلك قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه صفة الخلق، صفة ذات وفعل معا. وقوله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، صفة الإيه؟ الكتابة، متعلقة بمشيئة الله، يفعلها متى يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك فلما تجلى ربه للجبل، صفة التجلي. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء، وهذه آية عامة تدل على أن لله جل وعلا صفات يفعلها متى يشاء، هي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة الإيه؟ النزول، صفة النزول. ما كيفيته؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، يعني الإنسان إنما يعمل عقله في حدود هذا العقل، ما حد له. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، يعني لا يقال أي ليل ينزل فيه، الليل مصر أم ليل أمريكا أم ليل الحجاز، أي ليل. هذا قياس عقلي بالنسبة لعقل الإنسان ولما يراه هو، يعني الإنسان لا يظن أن عقله يعني بلا قيد يفكر فيما يشاء، لا، العقل كسائر الجوارح، ولا ينبغي أن يفرق الإنسان بين عقله وبين سائر جوارحه. فهذه اليد لها كبرى لا تستطيع أن تبطش فوقها، وإلا فليقم أي إنسان ويظل يضرب في هذه السارية إلى أن يهدمها، ماذا الذي يحدث؟ اليد هي التي ستفسد والسارية كما هي. كذلك الأذن جعل لها حد محدود من السمع، لا تستطيع أن تسمع فوقه ولا تحته، لا فوقه ولا تحته، حد من الترددات. وكذلك البصر، هذا الهواء فيه ملايين المخلوقات، ملايين، لكن البصر لا يراه لأنه له حد. وكذلك الرجل، لا يمكن أن تجاري سيارة تمشي على 180 كيلو، لا يمكن. فكذلك العقل له حد، له حد، حده الله رب العالمين له. التفكير في كيفية صفات الله خارج عن حدود العقل، فلا يعني الإنسان نفسه، وإنما جعل العقل ليفكر في نطاق ما حده الله رب العالمين له من أمور الوحي. يفكر فيما ينفعه في إيمانه، ينفعه في تزكية نفسه، ينفعه في قيام أمر دينه ودنياه. والوحي قائد للعقل في ذلك، فما جاء من الوحي مسموح أن يفكر العقل فيه وأن يعمل فيه وأن يلتمس من هداه، فعلى العقل أن يعمل وأن يفكر وأن يجتهد. وما حجب مما جاء به الوحي عن نطاق العقل فلا يجوز للعقل أن يتفكر فيه، كالعلم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. الحديث، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وصفة القبض، وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت إيه؟ غضب. الصفة هنا الفعلية الكتابة، الكتابة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، صفة إيه؟ الكتابة. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، كلام صفة ذات، من حيث أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. وصفة فعل من حيث أنه إنها متعلقة بمشيئته، فالله سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم بما شاء. وكذلك يده صفة ذات، صفة ذات خبرية ولا معنوية؟ خبرية. أخبرنا الله أن له يد، ما كيفيتها؟ الله أعلم، لكن لا يسعنا أن ننكر هذه الصفة. الذين يؤولون بل يحرفون هذه الصفات قاسوا الله على خلقه. كيف؟ قالوا: إثبات يد لله يستلزم أننا نثبت له أبعاد وأجزاء، ويستلزم أنه يشبه المخلوق. هذا قياس على الخلق، هذا قياس على المخلوقين. أما الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التشبيه، أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة خلقه فشبهوه في خلقه بالقياس عليهم، ثم عطلوه عن صفة أثبتها لنفسه. أما أهل السنة فيثبتون وينزهون، يثبتون لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يقول ربنا بل يداه مبسوطتان ويقصد شيئا غير اليد كما يقولون، وإنما يقصد أن له يدا، لكن يقفون عند حدود المعنى ويفوضون علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. والمثال الذي أكرره كثيرا لأنه يبين عن هذا المعنى جدا، الذي هو فيه قياس الأول، أن الإنسان عاجز عن معرفة كيفية صفات بعض المخلوقين، فإذا كان يعجز عن إدراك كيفية صفات بعض المخلوقين فمن باب أولى يعجز عن إدراك صفات من؟ الخالق. المثال، وهذا من رحمة الله بنا أنه يبرز لنا ويظهر لنا بعض هذه المعاني. ملائكة الله من حملة العرش، وذكرت هذا الحديث كثيرا، لو قلنا لجميع البشر اجتهدوا بعقولكم وأطلقوا لها العنان أن تصفوا لنا ملكا من حملة العرش، لا شك أنهم سيفكرون في حدود ما رأوه أو أبعد منه قليلا، أو أبعد منه إيه؟ قليلا. فبعضهم مثلا رأى أعلى شيء رأى الهرم مثلا، أو الطائرة، أو البرج، برج القاهرة، فسيعدوه بقليل ويقول: الملك طوله مثلا 60 ذراعا، طوله كيلو متر، وهكذا. لأنه يفكر في نطاق ما رآه أو رأى له مثيلا. لكن الباب الثالث هو المعمول به هنا في الأسماء والصفات، إخبار الصادق المصدوق بوحي من الله فقط. قال صلوات الله وسلامه عليه: أذن لي أن أصف ملكا من حملة العرش، فإذا ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرا 700 عام. لا إله إلا الله، هذا تحار فيه العقول، هذا تذهب فيه العقول، هذا مقدار الكرة الأرضية وأكثر، ده أضعاف الكرة الأرضية كتف، مسيرة 700 عام. ثم بالك بالعرش وهو مخلوق، العرش مخلوق، هؤلاء حملة العرش والكرسي. إذن العقول تحار بل تذهب في إدراك صفات بعض ما غيبه الله عنا من مخلوقات، فما بالك بالخالق جل وعلا؟ لا يمكن. العقل هنا يقسم ولا يعدو إيه؟ قدره، ولا يعدو قدره. نعم. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث وغيرها كثير. ثم سأل سؤالا: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ يعني مثلا أنا قابلني في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: يحيي ويميت، يحيي ويميت. لو لم يرد اسم الحي في القرآن ولا المميت، في المميت في القرآن؟ حد يقول لنا في المميت؟ الحي المميت، المميت مفيش، تمام؟ ينفع أنا أسمي الله من هذه الصفة، من هذا الفعل، أنه المميت؟ طيب ينفع أسمي الحي؟ ليه؟ لأنه ثبت كاسم، لأنه ثبت بنص ثاني كاسم. طيب، قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي، فأخبر عن نفسه أنه يؤتي، هل يصح أن يقول الله من أسمائه المؤتي؟ لأنه لم يثبت كاسم. وتنزع الملك، هل يصح أن أشتق من هذا الفعل؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، هل يصح أن أشتق من هذا الفعل المعز المذل؟ لا، إلا أن يكون الاسم قد ثبت بنص آخر كاسم. هذا هو المقصود بهذا السؤال، أن أسماء الله توقيفية، فلا يشتق من الصفات ولا من الأفعال ولا من الأخبار أسماء، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، لا بما أخبر به عن نفسه ولا بما وصف به نفسه. يعني دائرة الإخبار عن الله يعز ويذل واسعة، أضيق منها دائرة الصفات، وأضيق دائرة الأسماء، فلا يسمى باسم إلا إذا كان أطلقه على نفسه بصيغة الإيه؟ الاسم، بصيغة الاسم. واضح؟ هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. يعني عندما تسمع قول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، هذا في سياقه مدح وكمال، لأنه مكر بمن يمكر بدينه وأوليائه، يخادعون الله وهو لا يصح أن آخذ الكلمة من سياقها وقل الله كذا والله كذا. وإنما أقول واحد سألك هل ربنا يمكر؟ تقول يمكر بمن مكر بدينه وأوليائه، يمكرون ويمكرون يخادعون الله، فهو في هذا السياق مدح ولا ينزع من إيه؟ ولا ينزع من سياقه، ولا ينزع من سياقه، فضلا عن أن يؤخذ منه اسم، فضلا عن أن يؤخذ منه اسم. نعم. ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي الإيه؟ المميت المدبر. طبعا المدبر لم يثبت كسر، لم يثبت إيه؟ كسر. نبحث عن اسم الله المميت في القرآن بسورة إيه؟ سورة الأنعام. أظنه لا يثبت أيضا في القرآن كاسم، نبحث عنه إن شاء الله. نعم. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، على سبيل إيه؟ الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، فقول الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، فجاءت مخادعة الله لهم في مقابل إيه؟ مخادعتهم، ويمكرون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهذه جاءت على سبيل المقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، لأنه الملك الجبار القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، فلا أحد يمكر بأولياء إلا ومكر به الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، لا يصح أن أنتزعها من سياقها وأطلقها على الله سبحانه وتعالى كذا مجردا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل، لأن المخادعة قد تكون نقصا، قد تكون نقصا وقد تكون كمالا. فلما ذكرت في مقابلة خداعهم كانت إيه؟ كمالا، ولما ذكر مكر الله بهم في مقابلة مكرهم كانت كمالا. نعم. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ مجازاة الخداع بما يردعه. لذلك لما ذكر الله خيانتهم لم يقابلها بذكر الخيانة، لأن الله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، لأن الخيانة في موضع الائتمان من أكبر ما يكون سلبا لمن اتصف بها، في قوله سبحانه وتعالى إيه؟ في قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لم يذكر الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه سبحانه وتعالى بمثل ما وصفهم، لأن الخيانة صفة سلب لا يصح أن يتصف الله به، ولا على سبيل الإيه؟ ولا على سبيل المقابلة، ولا على سبيل المقابلة، وإنما قوله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، هذه في هذا السياق صفة مدح لله سبحانه وتعالى. سأل سؤالا بعد ذلك وقال ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه الظاهر والقاهر والمتعال؟ هذه سنطيل فيها الكلام شيئا ما، لأن بعض من ابتلي بالمبتدعة والذين يلبسون على الناس دينهم ممن يتصدرون للدعوة هم على طرف البنان، وقد ابتلي بمخانيث الجهمية والمعتزلة وجلس في حجرهم فأخذوا يلقنونه كلاما يشيعه بين الناس ينفي عن الله صفة العلو وينفي عن الله صفة الاستواء على العرش بدعوى أن الله منزه عن التحيز، منزه عن الجهة، منزه عن المكان. فأخذ يقيس الله بعقل على البشر، ثم أراد أن ينزه ما أصله من أصول فاسدة، يعني من ضمن الأصول التي وصلها المبتدعة، يقولون الله ليس متحيزا، الله ليس جسما. طيب هل رأيت، هل رأيت كلمة في القرآن والسنة بالنسبة لأسماء جسم؟ هل رأيت كلمة في القرآن والسنة بالنسبة لأسماء تحيز؟ هل رأيت كلمة في القرآن والسنة بالنسبة لأسمها جهة؟ فين الكلام ده؟ هذه ليست مصطلحات جاءت في الشرع ولا في القرآن ولا في السنة. فقل لي ما تريد بلفظ الجهة؟ جهة يعني يقول الله سبحانه وتعالى ليس في جهة. إن كنت تقصد معنى الجهة أن الله في السماء فوق عرشه، على وارتفع على مخلوقاته، على ما يليق بجلاله، ولا نشبه الله بأحد من خلقه، فهذا صحيح. وإن كنت تريد أن الله في مكان يحتويه بحيث أنه داخل هذا المكان والمكان أكبر منه، فتعالى الله عن ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، فقل لي ما هو من هو الرحمن، وقل لي من هو العرش، ثم اذكر لي معنى الآية. الرحمن هو الله، والعرش أوسع المخلوقات، واستوى أي على وارتفع، أنا أثبتها كذلك، وليس لي دخل بما تذكر هذه من المصطلحات التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام لكي تعرف أن المبتدع يؤصل أصولا أولا من عند نفسه يخترعها، ثم يقول أنا أريد أن أنفيها عن الله. من جاء بها أصلا؟ نقول كما قال الله، كما قال القرآن والسنة، ونمرها كما جاءت، ولا نضرب لله الإيه؟ الأمثال. فهم يريدون التنزيه لله فيقعون في تشبيهه بخلقه، ثم يقيسونه على خلقه، ثم يعطلون الله جل وعلا عن صفات أثبتها لنفسه. طب أليس في هذا إلحاد في القرآن؟ إلحاد في القرآن أي ميل به عن معانيه، ميل به عن معانيه. انظر، ثبت استواء الله على عرشه فوق مخلوقاته في القرآن والسنة بخمسة عشر نوعا من الأدلة، نوع يعني 15 نوع هقولها ونقفل الدرس النهارده، نذكر منها المرة القادمة كل نوع مثال واحد. التصريح بأن الله جل وعلا في السماء، آمنتم من إيه؟ يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ده نوع. أسماء الله الحسنى التي تدل على ثبوت جميع معاني العلو، وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الإيه؟ علو ذات، وعلو قهر، وعلو شأن، جميع معاني العلو. النوع الثاني، التصريح باستوائه على العرش. فين العرش يا عم الشيخ؟ العرش في الأرض؟ العرش في كل مكان؟ ولا العرش سقف المخلوقات؟ في سبعة مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، استواء الله على عرشه. أربعة، التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنه عنده، بأنها عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. التصريح برفع الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. يصعد فين؟ في كل حتة؟ يصعد في الأرض؟ يصعد إلى تحت؟ التصريح بصعود بعض الأشياء والعروج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. التصريح بنزوله تبارك وتعالى، والنزول يكون من إيه؟ من علو، من علو. التصريح بتنزل الملائكة من عند الملائكة، تتنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل من إيه؟ من عند الله. نزول الأمر من عنده، رفع اليدين في الدعاء، هذه فطرة جوا كل إنسان، جوا كل مخلوق. جميع المخلوقات إذا أرادت أن تدعو ترفع يديها، أو ما تدعو به إلى فين؟ إلى السماء، إلى السماء. ودخل بعض علماء أهل السنة على بعض الأشاعرة، وهو يشرح ويتكلم عن مسألة العلوم ويحاول أن يحرف أو يؤول. فقال له: يا إمام، دعنا من هذا الكلام الذي تقوله وقل لي بربك. هذه الفطرة التي يجدها كل مخلوق إذا أراد أن يدعو الله يرفع يديه إلى السماء، ما تقول فيها؟ من أين جاءت؟ فأخذ يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني مش ليلة حل، مش ليلة حل. رفع اليدين في الدعاء، معراج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. هل الله سبحانه وتعالى اختص هذه الليلة بأن يكون في السماء ليعرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على أن الله في السماء فوقها. النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته كلها تدل على أن الله فوقه. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطبة في خطبة حجة الوداع إلى السماء: اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يشير إلى السماء. الخامس عشر: ما قصه الله تعالى عن فرعون في تكذيبه موسى، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.